أنا أتيت للعمرة وأريد أن أعتمر عن أبي فهل يجوز؟ نعم يجوز، لكن كثير من العلماء يكره التكرار بين العمر في زمن متقارب، كثير من العلماء يكره التكرار بين العمر في زمن متقارب. نعم. أنا زوجتي لا أريدها لأن أخلاقها سيئة، فماذا أفعل؟ على كل حال يا إخوان اسمعوا، بعض الرجال يتصور أن المرأة كاملة من كل وجه، وبعض النساء تتصور أن الرجل تريد كامل من كل وجه، يعني كل المرأة تريد الرجل كامل من كل وجه، والزوج أيضا يريد المرأة كاملة من كل وجه، وهذا لا يمكن، هذا لا يمكن إلا في إلا أين إلا أين إلا في الجنة، بس ما يمكن هذا إلا في الجنة. والحياة بين الزوجين حياة طويلة، فالصبر والتحمل بين الزوجين أمر مطلوب. ها؟ التسامح. نعم الصبر والتسامح وهذه الأمور هذه مطلوبة بين الزوجين، لأن الإنسان لا بد أن تصدر منه بعض الهفوات وبعض الغلطات وبعض هذه الأمور، لكن التسامح بين الزوجين ويتحمل كل منهما صاحبه، وكل واحد يعني يبذل الحق الواجب عليه للآخر، الأمور تستقيم إن شاء الله. أما أن يريد الرجل المرأة كاملة من كل وجه فهذا لا يمكن، لكن يصبر عليها ويوجهها ويعظها كما ورد ذلك في القرآن، الله عز وجل بين الخطوات التي يعملها الزوج مع زوجته كما في سورة النساء. نعم. ما حكم من صلى أمام الإمام؟ لا تصح صلاته إلا من ضرورة، لا تصح الصلاة إلا من ضرورة، لأن الإمام يكون أمام المأمومين، فالمأموم يكون خلف الإمام أو عن يمينه، المأموم يكون خلف الإمام أو عن يمينه، ولا يصح أن يكون قدامه أمامه إلا إذا كانت هناك ضرورة، فالضرورات لها باب آخر. نعم. هل تقديم المهر إلى المرأة يمكنها أن تصنع به كل شيء؟ نعم، إذا المرأة قدم لها الزوج المهر وقبضت المهر ملكت المهر لها أن تصنع به كل شيء لأنه ملكها. نعم. أنا اشتريت منزلا بمال ربوي وأنا أسكن فيه فماذا أفعل؟ عفى الله عما سلف، لا نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عما سلف، ويعني اسكن في المنزل أو البيت الذي اشتريت ومع التوبة والندم على ما فات. نعم. نسافر أحيانا لمسافة أكثر من 130 كيلو ونرجع في نفس اليوم، فهل نجمع الصلاة أو نقصر الظهر والعصر؟ نعم يجوز لكم الجمع، يجوز لكم الجمع والأفضل القصر، يجوز لكم الجمع بين الصلاتين والأفضل القصر. نعم. أنت تذكر الحاكم، من المقصود بالحاكم؟ الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي القاضي الذي ينيبه السلطان أو السلطان إذا كان عالم، لكن الغالب الحاكم الشرعي القاضي الشرعي. نعم. أنا من مصر وأعيش في ليبيا وأخذ من المصريين مالا بالعملة الليبية ثم أدفع إليهم في مصر بالعملة المصرية، ما قولكم في ذلك؟ لا يا إخوان، الصرافة تكون يدا بيد، الصرافة تكون يدا بيد، لكن هذه عملة مع اختلاف العملة، فأنت الآن بين أحد أمرين، إما أنك تكون صرافة يدا بيد بالحال، أو أنك توكل وكيل مثلا في مصر يعني ويكون بينك وبينه اتصال عن طريق الهاتف ويتم التصارف مع الوكيل الذي في مصر ومع الموجودين في ليبيا في نفس المحل عن طريق الهاتف، وإلا الصرافة الأصل فيها أنها يدا بيد لا يصح فيها التأجيل. نعم. هل يجوز الصوم أثناء التوجه من المدينة إلى مكة لأداء العمرة؟ نعم يجوز، لكن المسافر إذا كان يشق عليه الصوم فالأفضل لا يصوم، الأفضل له الترخص إذا كان يشق عليه الصوم، أما إذا كان الصوم لا يشق عليه فلا مانع أن يصوم إن شاء الله. نعم. بعض الناس يأتي إلى المسجد بملابس لا تليق، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذا يا إخوان هذا خطأ، هذا خطأ الآن، يعني عقليا عقلا لو أراد إنسان أن يقابل مسؤول من المخلوقين، مسؤول في البلد، هل يقابله بملابس لا تليق؟ ها؟ يقابله أو لا؟ فكيف بمن يقابل الآن ملك الملوك، ملك الملوك رب العالمين، تأتي إلى المسجد وتصلي وتدخل في الصلاة وتقابل رب العالمين بين يدي رب العالمين بملابس رثة أو ملابس وسخة أو ملابس النوم أو يعني هذه حقيقة استهانة واستهزاء. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهل هذه من الزينة، يعني الملابس الرثة والملابس التعبانة هذه؟ نعم. قلت لزوجتي أنت طالق وأنا غضبان، هل يقع الطلاق؟ الطلاق إن كنت من هذه البلد يعني يسأل عن المفتي، وإذا كنت من غير هذه البلد يسأل العلماء عندكم هناك إن شاء الله. نعم، انتهت الأسئلة، وفق الله الجميع يا إخوان. غدا إن شاء الله الذي عنده سؤال ولا عنده إشكال غدا